أمي الحنونة الغالية، أحيا وموت بقربها، هي جنتي في دنيتي والآخرة بس بابها، والآخرة بس بابها. أمي الحنون، أمي الحنون الغالية، أحيا وموت بقربها، هي جنتي في دنيتي والآخرة بس بابها، والآخرة بس بابها. أمي الحنون الغالية، أحيا وموت بقربها، هي جنتي في دنيتي والآخرة بس بابها، والآخرة بس بابها. إن سيرت أو سافرت في بالي وأفكر بها، يضيق صدري أقبها، ولطيق يوم غيابها، يوم تقدم عمرها، نوى المرض يدر بها، رهنت نفسي كلها لأمي وهي أولى بها. أمي الحنون الغالية، أحيا وموت بقربها، هي جنتي في دنيتي والآخرة بس بابها، والآخرة بس بابها. شفت المرض بعد الكبر، أمي الحنون أثر بها، وخليت نومي عندها من دون كل أحبابها، بديني أعطيها الطعام اللي تبيه وأشربها، ولي الشرف كم مرة قمت غسلت ثيابها، حضر لها باللي تبي وأي حاجة تمر بها، أي حاجة تفرح بها أفرح بها وارضى بها. أمي الحنون الغالية، أحيا وموت بقربها، جنتي في دنيتي والآخرة بس بابها، والآخرة بس بابها. روحي فدا للغالية، لو تنعطي تبشر بها، يا ليتني من دونها عن كل شيء صابها، يا ربي طول عمرها وبرها وافخر بها، خدم لها طول العمر هي جنتي واحضابها، خدم لها ولي الشرف أقولها واجهر بها، الله عطاني برها رحمة وربي جابها. أمي الحنون الغالية، أحيا وموت بقربها، هي جنتي في دنيتي والآخرة بس بابها، والآخرة بس بابها. طول العمر لجلي عطت، كم ليلة تسهر بها، عانت معي وتحملت والضيم كم سوابها، مهما فعلت من أجلها رب العباد مربها. يرضى الإله اليارضات والمصطفى وصابها، يرضى الإله اليارضات والمصطفى وصابها، والمصطفى وصابها. أم الحنون أم الحنون أم الحنون الغالية، أحيا وموت بدربها، في جنتي في دنيتي والآخرة بسببها، والآخرة بسببها. هندسة الحال، إنشاد علي الخالد.